تعبان تعبان يا رسول الله، تعبان وقلبي وطن للهم والأحزان، حيران كل شجن يا ناس أنا حيران، نفسي شي لوحة قال شي كلمة حنان، بشرى بإنه الوصل قرب ووقته حان، إيه حان. يا دينا نظرة نظرة داوي جروحي، فايض همي وسالب دمي تعبت روحي، يا دينا نظرة نظرة داوي جروحي، داوي جروحي، فايض همي وسالب دمي تعبت روحي. الحيرة صعبة والنار أيضا صبابة، نظرة منكم تداوي قلبي وينسى اكتئابة، حيران والحيرة صعبة والنار أيضا صبابة، نظرة منكم تداوي قلبي وينسى اكتئابة، ضاق الدنيا يا بيا هم وظلم وبلية، ملت روح القاسية والفرح انسد بابا. يا دينا نظرة نظرة داوي جروحي، فايض همي وسالب دمي تعبت روحي، يا دينا نظرة نظرة داوي جروحي، داوي جروحي، فايض همي وسالب دمي تعبت روحي. مطرة وبالهم تكسر، لا لقينا في بر مرسى ولا عدت السحابة، يوم بعد يوم بتكسر، مطرة وبالهم تكسر، لا لقينا في بر مرسى ولا عدت السحابة، نظرة تبدل أسانا، الشمس وسطع في سمانا، تمحي سحب ابتلانا، تفتح للفرح بابا. Oh. بالهم قالك ومناه يلاقي عندك أمان. تعبت عيونه تشرح شجونه أمله تعينه نظرة حنان. تعبت روحي